فهو خبر، انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ المفسر الألوسي رحمه الله: وجواب القسم قيل هو قوله تعالى: إن الذين فتنوا الآية. وقال المبرد: هو قوله تعالى: إن بطش ربك لشديد. وصرح به ابن جريج، وأخرج ابن المنذر والحاكم وصححه عن ابن مسعود ما يدل عليه. وقال غير واحد: هو قوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود، على حذف اللام منه للطول، والأصل لقتل كما في قوله، يعني امرئ القيس: حلفت لها بالله حلفة فاجر لنام، فما إن من حديث ولا صالي. وقيل على حذف اللام وقد، والأصل لقد قتل، وهو مبني على ما اشتهر من أن الماضي المثبت المتصرف الذي لم يتقدم معموله تلزمه اللام، وقد ولا يجوز الاقتصار على أحدهما إلا عند طول الكلام، كما في قوله سبحانه: قد أفلح من زكاها، بعد قوله: والشمس وضحاها، إلى آخره، وللبيت المذكور. ولا يجوز تقديم اللام بدون قد، لأنها لا تدخل على الماضي المجرد منها، وتمام الكلام في محله كشروح التسهيل وغيرها. وأيما كان فالجملة خبرية. وقال بعض المحققين: إن الأظهر أنها دعائية دالة على الجواب، كأنه قيل: أقسم بهذه الأشياء أن كفار قريش لملعونون، أحقاء بأن يقال فيهم قتلوا، كما هو شأن أصحاب الأخدود، لما أن السورة وردت لتثبيت المؤمنين على ما هم عليه من الإيمان، وتصبيرهم على أذية الكفرة، وتذكيرهم بما جرى ممن تقدمهم من التعذيب لأهل الإيمان، وصبرهم على ذلك حتى يأنسوا بهم ويصبروا على ما كانوا يلقون من قومهم، ويعلموا أنهم، أي المشركين، مثل أولئك عند الله عز وجل في كونهم ملعونين مطرودين. وقال بعضهم: الأظهر أن يقدر إنهم لمقتولون كما قتل أصحاب الأخدود، فيكون وعدا له صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الكفرة المتمردين لإعلاء دينه، ويكون معجزة بقتل رؤوسهم في غزوة بدر، انتهى. وقال الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: قتل أصحاب الأخدود، هذه الجملة جواب القسم، انتهى. وقدمت في الحلقة الماضية وما قبلها أن الإمام ابن جرير رحمه الله رجح قول من قال: جواب القسم في ذلك متروك والخبر مستأنف، لأن علامة جواب القسم لا تحذفها العرب من الكلام إذا أجابته. ونقلت أيضا قول العلامة ابن القيم رحمه الله: والأحسن أن يكون هذا القسم مستغنيا عن الجواب، لأن القصد التنبيه على المقسم به، وأنه من آيات الرب العظيمة، ويبعد أن يكون الجواب قتل أصحاب الأخدود. أقول: وهذا هو الأظهر، والعلم عند الله تعالى. وبعد، فهذا وقت نهاية الحلقة، وعنده أتوقف، وأسأل الله الكريم أن ينفعنا ويرفعنا، وأن يرحمنا ويسعدنا بالقرآن المجيد في الآخرة والأولى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.